حبيبنا محمد ما كان عرش ولا كرسي لذكرتك يا لمشان تنصب راحة في نفسي لولا حبيبنا محمد ما كان عرش ولا كرسي الله صدقة صدقة لي لا محبة إلا وصول ولا وصول إلا غالي ولا أشرف إلا مختوم ولا مقام إلا عالي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله أهل الله وقفوا عليا وانا قد فبلمي وأهل الله وقفوا عليا قالوا لي قم يا النايا قالوا لي قم يا النايا تغمر الله ششوية قالوا لي قم يا النايا تذكر الله ششوية وذكر الله وانت ماشي لا تلهيك مسألة قول الله وانت ماشي لا تلهيك مسألة تحيي القلب الراشي تحيي القلب الراشي بذكر الجلالة